النار لعلكم تصطلون من النار لعلكم تصطلون آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أو جذوة من النار لعلكم تصطلون من النار لعلكم تصطلون أو جذوة من النار لعلكم تصطلون بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون آنست نارا لعلي آتيكم آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النيل لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين

إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ترجعون له الحكم وإليه ترجعون.